الرابع الحلية وضدها الرق، الرقيق هو العبد المملوك، وهذا لا يوجد لكن نرجو الله أن يوجد. على كل حال الرقيق لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه لا يملك، ما عنده مال، المال الذي بيده لسيده، ولأنه مشغول بخدمة سيده، سيده يحتاج، فلذلك لا يجب عليه الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.